قالت جين أندروز إن الأكمام المنفوخة دنيوية كثيراً بالنسبة إلى زوج قس، أما أنا فلم أعلق بأي كلام ناب يا ماريلا، لأني أعرف ما معنى تشوق الإنسان إلى الأكمام المنفوخة، كما أنها لم يمضي على كونها زوجاً للقس سوى مدة قصيرة، ألا يستدعي هذا ضرورة خلق الأعذار لها؟ علمت أنهما سيقيمان عند السيدة ليند إلى أن يجهز منزل القس. إذا كان هناك أي سبب آخر استحث ماريلا على الذهاب في ذلك المساء إلى منزل السيدة ليند عدا تحججها بإعادة مضارب اللحف التي سبق لها أن استعارتها في الشتاء الماضي، فقد كان ضعفاً محبباً تشاركه معظم أهالي أفونوليا. كانت الأشياء التي ردت إلى السيدة ليند في تلك الليلة كثيرة جداً، أشياء سبق أن أعارتها للناس بدون أن تتوقع استرجاعها ثانية في بعض الأحيان، لكنها تلك الليلة ردت إليها من قبل الذين استعاروها بأنفسهم، فقد كان موضوع القس الجديد، بل وأكثر من ذلك قس جديد مع زوجه، موضوعا مثيرا للفضول في مستوطنة صغيرة هادئة حيث الأنباء المشوقة فيها نادرة ومتباعدة زمنيا. بقي السيد بنتلي العجوز ذلك القس الذي اعتبرته آن يفتقر إلى الخيال راعيا لأبرشية أفونوليا لمدة 18 سنة. جاء إلى أفونوليا أرملا وبقي أرملا، رغم أن الإشاعات ظلت تزوجه إلى هذه وتلك وغيرها على امتداد سنين إقامته في أفونوليا. وأخيرا استقال من منصبه في شهر شباط الماضي وتنحى وسط لوعة أتباعه الذين كانوا يضمرون له المودة الناجمة عن طول تآلفهم مع قسهم العجوز الطيب، رغم عدم براعته في الخطابة. منذ ذلك الحين تناغمت كنيسة أفونوليا باستقبال تنويعات من مختلف الفرق الدينية، واستمعت إلى نخبة وافرة من المرشحين والإرساليين الذين وفدوا إليها أحدا تلو أحد على سبيل التجربة، وكان هؤلاء يصمدون أو يتراجعون وفق حكم أهالي أفونوليا عليهم. أما تلك الطفلة الصغيرة ذات الشعر الأحمر التي كانت تجلس بوداعة عند طرف مقعد آل كوثبرت القديم في الكنيسة، فقد كانت لها هي أيضا آراؤها الخاصة بهم، ولطالما ناقشت هذه الآراء بإسهاب مع ماثيو رغم معارضة ماريلا الدائمة، انطلاقا من حرمة التعرض للقساوسة بالنقد شكلا أو مضمونا. لا أعتقد أن السيد سميث كان سيفي بالغرض يا ماثيو، أعلنت آن حكمها النهائي عليهم. تقول السيدة ليند إن أداءه كان ركيكا جدا، ولكني أظن عيبه الأسوأ هو افتقاره للخيال مثل السيد بنتلي تماما، وبعكس السيد تيري الذي كان صاحب خيال مفرط الخصوبة كثيرا ما جنح به، مثل ما جنح بي خيالي في حكاية الغابة المسكونة، بالإضافة إلى أن السيدة ليند تعتبره غير راسخ العقيدة. أما السيد غريشم فقد كان رجلاً طيباً جداً ومتديناً، لكن مداومته على قص الروايات المضحكة التي كانت تجعل الناس يضحكون في الكنيسة أفقدته الكثير من وقاره، ولابد للقس من أن يكون محترماً، أليس كذلك يا ماثيو؟ وكنت أرى السيد مارشال جذاباً بحق، لكن السيدة لين تقول إنه غير متزوج أو حتى مرتبط برباط الخطوبة لأنها قامت ببعض التحريات الخاصة عنه، وتقول إن الأمر لن ينفع أبداً في أفونوليا مع قس شاب غير متزوج لأنه قد يتزوج في الأبرشية مما سيسبب المشاكل. أليست السيدة لين امرأة بعيدة النظر يا ماثيو؟ أنا مسرورة جداً لأنهم استدعوا السيد آلان، ولقد أحببته لأن موعظته كانت مثيرة للاهتمام، وعندما صلى كان يصلي بصدق وليس من قبيل التعود على الصلاة فقط. تقول السيدة ليند إنه ليس مثاليا، ولكنها ترى أنه لا يجدر بنا توقع الحصول على قس مثالي بأجر لا يتجاوز 750 دولارا في السنة. وعلى كل حال تعتبره السيدة لين صادق الإيمان لأنها امتحنته بدقة في جميع أسس العقيدة، كما أنها تعرف أهل زوجه وتقول إنهم أناس محترمون وجميع نسائهم ربات بيوت حذقات. وعندما تقول السيدة ليند إن الرجل ذا العقيدة الراسخة والمرأة التي تحسن إدارة البيت يشكلان تركيبة مثالية بالنسبة إلى عائلة القس، كان القس الجديد وزوجه شابين لطيفين بشوشين ما يزالان في شهر العسل، وكانا مفعمين بالحماس النبيل التقي تجاه المهمة، التي اختاراها معا لحياتهما، ومنذ البداية فتحت أفاميليا قلبها لهما وأحب كبارها وصغارها، ذلك الشاب المرح البشوش وتلك السيدة الدمثة المتألقة التي أخذت على عاتقها مهمة التعليم في مدرسة الأحد. أما آن التي أحبت السيدة آلان من كل قلبها، فقد اكتشفت في هذا العالم روحا أخرى متائمة لروحها. السيدة آلان قريبة جدا من القلب، أعلنت في أمسية يوم الأحد، إنها تقوم الآن بتعليم صفنا وهي معلمة عظيمة، ومنذ البداية صرحت أنه لا يجوز للمعلم وحده الاطلاع بمهمة طرح الأسئلة كلها. وكما تعلمين يا ماريلا، هذا ما كنت أعتقده دائما، وطلبت منا توجيه ما نشاء من الأسئلة لها، ولقد سألتها الكثير الكثير من الأسئلة يا ماريلا، فأنا ماهرة في طرح الأسئلة. لا أشك في صدق كلامك، كان تعليق ماريلا الجازم. لا أحد غيري سأل شيئا عدا روبي جيليس، وسألتها عما إذا كانت مدرسة الأحد ستعد نزهة في هذا الصيف. لم أشعر أنه كان سؤالا لائقا، إذ لا علاقة له بالدرس، كان الدرس عن النبي دانيال في عرين الأسد، غير أن السيدة آلان ابتسمت لها وقالت إنها تعتقد هذا. ابتسامة السيدة آلان جذابة جدا، ولديها غمازتان ساحرتان في خديها. أتمنى يا ماريلا لو أنه كان لدي غمازات في خدي، ومع أني ما عدت الآن هزيلة جدا كما كنت عندما جئت إلى هنا، لم أكتسب بعد أي غمازات، ولو كان لدي غمازات لربما استطعت التأثير على الناس تأثيرا صالحا. فقد قالت السيدة آلان إنه علينا التأثير على الناس في سبيل توجيههم نحو الخير. تكلمت كلاما لطيفا جدا عن كل شيء يا ماريلا، والعجيب في الأمر أني ما كنت أعرف من قبل أن الدين مصدر بهجة، ولطالما اعتبرته موضوعا سوداويا، ولكن السيدة آلان ليست كذلك، وهذا ما يرغبني في أن أكون مؤمنة إذا استطعت الاقتداء بها، فأنا لا أريد أن يكون الناظر بيل الموقر قدوتي في الإيمان. إنه سوء خلق منك أن تتحدثي عن السيد بيل هكذا، قالت ماريلا موبخة. السيد بيل رجل صالح بحق. طبعا هو رجل صالح، وافقت آن، ولكن لا يبدو أنه يفيد نفسه بهذا الصلاح. لو قدر لي وكنت صالحة لرقصت وغنيت طيلة اليوم ابتهاجا بصلاحي. طبعا أظن أن السيدة آلان كبيرة قليلا على الرقص والغناء، ولن يكون ذلك لائقا بالنسبة إلى زوج قس، ولكني أشعر أنها سعيدة بإيمانها وأنها ستعتبر مؤمنة حتى لو صعدت إلى السماء من غير إعلانها عن هذا الإيمان. أرى أنه ينبغي لنا دعوة السيد والسيدة آلان إلى تناول العشاء في القريب العاجل، قالت ماريلا متفكرة. لقد دعيا إلى معظم البيوت عدا بيتنا، دعيني أفكر. نعم، أعتقد أن يوم الأربعاء القادم سيكون وقتا مناسبا، ولكن لا تخبري ماثيو بأي شيء، لأنه إذا علم بقدومهما سيختلق عذرا ليتغيب عن البيت في ذلك اليوم. لقد ألف ماثيو صحبة السيد بنتلي كثيرا ولم يكن يتضايق من وجوده، أما الآن فسيكون من الصعب عليه التعرف على قس جديد، وستفزعه زوج القس حتى الموت. سأكون كتومة كالموتى، أكدت آن. ولكن أي يمكنني خبز كعكة عندما تحين تلك المناسبة يا ماريلا؟ تعرفين أني أصبحت أجيد صنع الكعك الآن، وأنا أود القيام بعمل شيء ما من أجل السيدة آلان. يمكنك صنع قالب كعكة مطبقة، وعدتها ماريلا. جرت التحضيرات الكبيرة في دارة المرتفعات الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء. كانت دعوة القس وزوجته إلى العشاء مسؤولية جدية وخطيرة، وكانت ماريلا عازمة على ألا تهزمها أي ربة بيت أخرى في أفونوليا. أما آن التي كانت تعتمل بالحماس والابتهاج، فقد أسهبت في مساء يوم الثلاثاء بالتحدث عن المناسبة مع ديانا، وهما تجلسان ساعة الشفق على الحجارة الكبيرة الحمراء عند نبع خرير الحورية، وتشكلان أقواس قزح صغيرة في الماء بوساطة الأماليد الصغيرة المغمسة ببلسم شجر التنوب. أصبح كل شيء جاهزا يا ديانا، عدا كعكتي التي سأصنعها في الصباح، وبسكويت الخميرة الذي ستصنعه ماريلا قبل تناول الشاي مباشرة. أؤكد لك يا ديانا أنني وماريلا قضينا يومين حافلين بالعمل، فدعوة عائلة القس إلى العشاء مسؤولية كبيرة حقا، ولم يسبق لي مطلقا أن مررت بتجربة مماثلة. عليك فقط رؤية حجرة مؤونتنا، يا له من منظر يستحق التفرج عليه. سنأكل دجاجا ولسانات باردة وسنقدم نوعين من الهلام، أحمر وأصفر، وقشدة مخفوقة، وفطيرة ليمون، وفطيرة كرز، وثلاثة أنواع من الرقائق، وكعكة الفاكهة، ومربى ماريلا الشهير من الخوخ الأصفر الذي تحفظه خصيصاً للقساوسة، وكعكة الزبدة بالسكر، وكعكة مطبقة، وبسكويت كما سبق أن قلت، وخبز طازج، وخبز بائت في حال كان القس يعاني من عسر الهضم ولا يستطيع أكل الخبز الطازج. تقول السيدة ليند إن معظم القساوسة يعانون من عسر الهضم، ولكني لا أظن أنه قد مضى على السيد ألين وقت طويل مع القساوسة ليكون مصابا بأية علة. وكلما فكرت بكعكة المطبقة التي سأخبزها أحس أنني أشيخ. أو يا ديانا، ماذا لو لم تنجح؟ حلمت ليلة أمس أني كنت مطاردة من جميع الاتجاهات بغول مخيف له رأس على شكل كعكة مطبقة كبيرة. لا تخافي، ستنجح، أكدت لها ديانا التي كانت من الأصدقاء الإيجابيين المريحين. ثقي أن الكعكة التي خبزتها منذ أسبوعين لنأكلها ساعة الغداء في فردوس الأحلام كانت لذيذة وجيدة. هذا صحيح، ولكن للكعك عادة سيئة جدا، فهو غالبا ما يخذلك عندما تتحرقين شوقا لنجاحه، أجابت آن وهي تتنهد وتلقي في الماء فرعا غمسته جيدا بالبلسم. على كل حال ليس أمامي إلا الاتكال على الله وعلى التزام جانب اليقظة تماما حتى لا أنسى إضافة الطحين. انظري يا ديانا، يا له من قوس قزح رائع. أتظنين أن الحورية ستظهر بعد مغادرتنا وتلتقطه لتتخذه وشاحا؟ تعلمين أنه لا يوجد شيء اسمه حوريات، أجابت ديانا. كانت والدة ديانا قد اكتشفت قصة الغابة المسكونة وغضبت من ذلك كثيرا، ولذلك توقفت ديانا عن مجاراة آن في تحليقات خيالها، وما عادت ترى أنه من الحصافة في أي شيء تعزيز اقتناعها حتى بوجود حورية مسالمة. ولكن ليس أسهل من تخيل وجودها، قالت آن. كل ليلة قبل إخلادي إلى النوم أنظر من نافذتي وأتساءل عما إذا كانت الحورية تجلس هنا حقا، وهي تسرح خصلات شعرها متخذة من الربيع مرآة لها، وفي بعض الأحيان أبحث عن آثار أقدامها في ندى الصباح. أرجوك يا ديانا لا تفقدي إيمانك بالحورية. أخيرا أطل يوم الأربعاء، ونهضت آن مع شروق الشمس لأن حماسها طغى حتى على سلطان النوم. كانت في ذلك الصباح تعاني من زكام حاد نتيجة عبثها بالماء عند النبع في الأمسية السابقة، لكنها اعتبرت هذا العرض المرضي عرضا تافها، وما كان بمقدور أي شيء أقل خطورة من الالتهاب الرئوي المزمن أن يحول اهتمامها عن مهمتها في ذلك اليوم. وهكذا أقبلت على صنع كعكتها بعد وجبة الإفطار، وما تنفست السعداء إلا عندما أغلقت باب الفرن عليها. أنا متأكدة أني لم أنس شيئا هذه المرة يا ماريلا، لكن أتظنينها ستنتفخ؟ ماذا لو لم تكن الخميرة صالحة؟ لقد استعملت الخميرة الجديدة، وتقول السيدة ليند إنك هذه الأيام لن تتأكدي أبدا من حصولك على خميرة جيدة بما أن كل شيء صار مغشوشا. وتقول أيضا إنه يتوجب على الحكومة أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، ولكننا لن نرى اليوم الذي ستقوم فيه بذلك حكومة المحافظين. ماذا لو لم ينتفخ القالب يا ماريلا؟ لدينا الكثير من الطعام، كان هذا هو أسلوب ماريلا غير العاطفي في النظر إلى الموضوع. على كل حال انتفخ قالب الكعك وخرج من الفرن خفيفا وهشا كالرغوة الذهبية. اصطبغت آن بحمرة الحبور وطبقته بعد أن حشته بالهلام الأحمر، ورأت بعين خيالها السيدة ألين وهي تأكل قطعة منه وربما ترغب في تناول قطعة أخرى. طبعا ستستعملين أفضل تقميشين عندك يا ماريلا، قالت. أي يمكنني تحضير الطاولة وتزيينها بأوراق السراخس والورود البرية؟ أعتقد أن كل هذا كلام فارغ، قالت ماريلا وهي تنفخ من منخريها. أنا أرى أن المأكولات هي المهمة وليس التزيين الهراء. لقد قامت السيدة باري بتزيين طاولتها، قالت آن التي لم يكن تعليقها بريئا تماما من فطنة الأفعى، ووجه إليها القس وزوجته الكثير من المديح، وقال لها القس إن الطاولة كانت عيدا للعين وعيدا للفم. حسنا افعلي ما يحلو لك، أجابت ماريلا التي كانت مصرة إصرارا أكيدا على ألا تتفوق عليها السيدة باري أو أي شخص آخر. ولكن لا تنسي أن تتركي مكانا مناسبا يتسع لوضع الأطباق والطعام. انهمكت آن في عملية التزيين بكل ما تتميز به من براعة ومهارة، حتى فاقت ما كانت قد قامت به السيدة باري من جهود، وجعلت من تلك المائدة مشهداً يسر العين بما توفر لها من أزهار وسراخس وذوق فنياً رفيع. وما إن جلس القس وزوجه إلى تلك المائدة حتى هتفا معربين عن تقديرهما لجمالها. إنها من عمل آن، قالت ماريلا الصارمة، حتى في تحقيق العدالة. وشعرت آن أن السعادة التي أشاعتها ابتسامة الاستحسان المرتسمة على وجه السيدة آلن كانت أكثر مما يستحقه هذا العالم. كان ماثيو هناك أيضا، وبطريقة لا يعرفها أحد إلا السماء، وآن أغوي على حضور تلك المأدبة. كانت تلك الدعوة قد سببت له إرباكا وعصبية لا يمكن وصفهما، حتى اضطرت ماريلا إلى الاستسلام ونفض يديها منه يأسا، لكن آن نجحت في التعامل معه، بحيث جلس هو أيضا إلى المائدة متأنقا بياقته البيضاء ومرتديا أفضل ملابسه. بل إنه تحدث مع القس باهتمام، ورغم أنه لم يوجه كلمة واحدة إلى السيدة آلن، إلا أن هذا لم يكن متوقعا منه في جميع الأحوال. تتابع كل شيء بسلاسة، كأنه جرس عرس من الأعراس، إلى أن جاءت كعكة آن المطبقة، ورفضت السيدة آلن تناول شيء منها، بعد أن أضخمت بالكثير من تلك المأكولات المحيرة بتنوعها، غير أن ماريلا التي لاحظت علامات الخيبة على وجه آن قالت مبتسمة: ولكن لابد أن تذوقيها يا سيدة آلن، خبزتها آن خصيصا من أجلك. في هذه الحالة ينبغي لي حتما تناول قطعة صغيرة منها، قالت السيدة آلن ضاحكة وهي تقطع لنفسها قطعة مثلثة، وجاراها في ذلك كل من القس وماريلا. ما كادت السيدة آلن تتناول لقمة من قطعتها حتى اجتاح وجهها أغرب تعبير يمكن أن تراه العين، لكنها لم تفه بكلمة واحدة وسارعت بابتلاعها فورا. وما إن رأت ماريلا ذلك التعبير العجيب حتى قامت بتذوق الكعكة حالا. آن شيرلي، صاحت، ماذا أضفت لكعكتك بحق السماء؟ لا شيء غير ما هو وارد في الوصفة يا ماريلا، أجابت آن وقد غشي الكرب عينيها. أوه، أليست طيبة المذاق؟ طيبة المذاق؟ إنها بكل بساطة رهيبة. أرجوك يا سيدة آلن لا تأكلي المزيد منها. آن تذوقيها بنفسك وأخبريني بما نكهت هذه الكعكة. بالفانيلا، أجابت آن التي اصطبغ وجهها بلون الخزي القرمزي بعد أن تذوقت الكعكة. لا شيء سوى الفانيلا، لابد أنها الخميرة يا ماريلا، كانت لدي شكوك فيما يتعلق خميرة؟ هورا، اذهبي وأحضري زجاجة الفانيلا التي استعملتها. طارت آن إلى غرفة المؤونة وعادت مع زجاجة صغيرة تحتوي كمية قليلة من سائل بني اللون، وعليها ورقة لاصقة كتب عليها بخط أصفر أفضل فانيلا. أخذتها ماريلا، فتحت غطاءها وشمتها. يا رحمة السماء، آن، لقد نكهت كعكتك بعقار تسكين الأوجاع، ويبدو لي أني مسؤولة جزئيا عن هذا الخطأ. فقد انكسرت زجاجة العقار المسكن في الأسبوع الماضي، واضطررت إلى سكب ما تبقى من العقار في زجاجة فانيليا فارغة. ولكن بالله عليك يا آن، ألم تشميها؟ غرقت آن في الدموع تحت وطأة هذا الخزي المزدوج. لم أستطع شم ما في الزجاجة، فأنا مسكومة، قالت ناحبة، وطارت حالا إلى الغرفة الشرقية، حيث ألقت نفسها على السرير وأطلقت العنان لبكاء شخص يرفض أن يهدئ من روعه أحد. بعد قليل تناهى إليها وقع خطى خفيفة على الدرج، ودخل شخص ما الغرفة. أو يا ماريلا، قالت آن ناشجة بدون أن ترفع رأسها، لحقني العار إلى الأبد، ولن أقدر مطلقا على متابعة حياتي مع ما حدث، سوف تنتشر الحكاية، فجميع الأخبار تنتشر بسرعة في أفونليا، ستسألني ديانا كيف كانت كعكتي، وسأضطر إلى إخبارها الحقيقة، سيشار إلي دوما بأني البنت التي نكهت الكعكة بعقار تسكين الأوجاع وجل، الصبية في المدرسة لن يكف أبدا عن الضحك على ما حدث، ويا ماريلا إذا كان لديك قبس من الرحمة، لا تطلب مني النزول الآن لغسل الأطباق، سأقوم بذلك بعد مغادرة القس وزوجه، فأنا لن أتمكن من مواجهتها بعد اليوم، وربما ستظن أني حاولت تسميمها، تقول السيدة ليند إنها تعرف بنتا يتيمة حاولت تسميم الناس الذين أحسنوا إليها، لكن عقار تسكين الأوجاع ليس ساما، فهو مصنوع ليؤخذ عن طريق الفم وإن لم يكن بوساطة إضافته إلى الكعك. أيمكنك إخبار السيدة آلن بهذا يا ماريلا؟ ماذا لو قفزت من مكانك وأخبرتها أنت بنفسك؟ قال صوت مرح. قفزت آن من مكانها لتجد السيدة آلن واقفة عند سريرها تعاينها بعينين ضاحكتين. يا طفلتي الغالية، لا يجدر بك البكاء هكذا، قالت وقد تكدرت تكدرا حقيقيا من مرأى وجه آن المأساوي. ولما كل هذا الانفعال؟ ليس الأمر إلا غلطة مضحكة يمكن أن يرتكبها أي شخص. أوه لا، يستلزمني الكثير لأرتكب مثل هذه الغلطة، قالت آن بصوت بائس. أردت أن تكون الكعكة بالغة الإتقان من أجلك يا سيدة آلن. نعم أعرف يا صغيرتي، وتأكدي أني أقدر لك لطفك واهتمامك تماما لو أن تلك الكعكة كانت جيدة. والآن كفكفي دموعك وتعالي معي لتريني حديقة أزهارك. أخبرتني الآنسة كوثبرت أن لديك قطعة أرض خاصة بك. انصاعت آن مسلمة قيادها للسيدة آلن ومستكينة لتقبل العزاء، وهي تشكر العناية الإلهية لأن روح السيدة آلن كانت متائمة لروحها. ومنذ تلك اللحظة لم يذكر أحد شيئا عن عقار تسكين الأوجاع. وعندما غادر الضيوف شعرت آن أنها استمتعت بأمسيتها أكثر مما كانت تتوقع إذا أخذت تلك الحادثة الرهيبة بعين الاعتبار. مع ذلك تنهدت من صميم أعماقها. ماريلا، أليس من اللطيف أن يكون الغد يوما جديدا خاليا من الأخطاء؟ أنا أضمن لك ارتكابك للكثير منها فيه، قالت ماريلا. لم أرى في حياتي من يضاهيك في ارتكاب الأخطاء يا آن. نعم هذا صحيح، أقرت آن بحزن، ولكن ألم تلاحظي بي أمرا مشجعا يا ماريلا؟ أنا لا أرتكب نفس الخطأ مرتين. لا أدري إذا كان لهذا أي فائدة ما دمت تقومين بارتكاب أخطاء جديدة. أوه، ألا ترين وجهة نظري يا ماريلا؟ إن هناك حدودا للأخطاء التي يرتكبها المرء، وعندما أبلغ هذه الحدود أكون قد تجاوزت جميع الأخطاء، وهذه فكرة مريحة جدا. يستحسن أن تذهب الآن وتطعمي ذاك الكعك للخنازير، قالت ماريلا. إنه لا يصلح لأي مخلوق بشري ولا حتى للصبي جيري بوت. 22. دعوة آن إلى تناول الشاي. هل لي أن أعرف الآن لماذا تبص عيناك وكأنهما على وشك النتوء من رأسك؟ سألت ماريلا آن ما إن رأتها تدخل البيت بعد عودتها من مكتب البريد. أتراك عثرت على روح أخرى متائمة لروحك؟ كان الحماس يجلل آن كالرداء وينبثق مشعا من عينيها ويضطرم في كل قسمة من قسماتها. عادت راقصة على طول الدرب كجنية صغيرة طايرتها نفخات الريح رغم أشعة الشمس الدافئة والظلال الكسولة التي توشحت بها تلك الأمسية من شهر آب. ليس الأمر كذلك يا ماريلا، ولكن ما الذي يمكن أن يخطر ببالك؟ أنا مدعوة إلى تناول الشاي في منزل القسم مساء غد. تركت لي السيدة آلن رسالة الدعوة في مكتب البريد، تأمليها يا ماريلا. الآنسة آن شيرلي، المرتفعات الخضراء. هذه أول مرة في حياتي أدعى بها آنسة. يا لها من رعشة تلك التي سببتها لي. سأظل محتفظة بهذه الدعوة إلى الأبد وسأعتبرها من أغلى كنوزي. أخبرتني السيدة آلن أنها ستدعو تلاميذها في مدرسة الأحد تباعا إلى تناول الشاي، قالت ماريلا مستقبلة ذلك الحدث ببرود. لا داعي لأن تهتاجي بسبب هذا الأمر، تعلمي كيف تتعاملي مع الأحداث بهدوء يا صغيرتي. كان التعامل مع الأحداث بهدوء يعني بكل بساطة تغيير طبيعة آن الفطرية، فقد كانت تلك الطبيعة المجبولة من الحيوية والنار والندى تجعلها تضاعف جميع مسرات وآلام الحياة إلى 3 أضعاف. كانت ماريلا تعرف هذه الحقيقة، وكان قلبها يعتلج بقلق غامض على آن لإدراكها أن الارتقاء والانحدار في هذا الوجود سيكون صعب الاحتمال على تلك الروح المندفعة التي لا تعي أن الابتهاج الهائل بتحقق المسرات قد تكون نتائجه أكثر خطورة من كونه مجرد تعويض عن خيبات أمل سابقة. وشعرت ماريلا أن الواجب يقتضي منها ترويض عريكة آن بحيث تصبح ذات اتساق هادئ، غير مدركة أن هذا التغيير مستحيل ودخيل على آن، كما قد يكون مستحيلا ودخيلا على إشعاع شمس راقص فوق ماء جدول. ولم تحقق ماريلا أي تقدم ملحوظ كما اعترفت لنفسها بأسى، فقد ظل فشل واحد من الآمال الغالية أو المخططات يغرق آن في أعماق العذابات، كما استمر تحقق أحد الآمال أو المخططات يسمو بها إلى عوالم الحبور المذهل. وكانت ماريلا على وشك اليأس من فلاحها في تشكيل تلك المنبوذة الصغيرة وفق فكرتها عن الطفلة النموذجية ذات الطباع الرزينة والسلوك العقلاني، وفي نفس الوقت لم تكن تعتقد أنها ستحب آن أكثر مما تحبها لو أنها كانت تلك الطفلة النموذجية. آوت آن إلى سريرها في تلك الليلة بتعاسة خرساء، لأن ماثيو قال إن هبوب الريح من ناحية الشمال الشرقي قد يتسبب في غد ماطر. أقلقها صوت حفيف أوراق شجر الحور حول المنزل، وتناهى إليها وكأنه وقع طقطقة حبات المطر. أما هدير الخليج الرتيب البعيد الذي كانت تنصت إليه بالجدل في أوقات أخرى، متيمة بإيقاعه الغريب الجهوري القلق، فقد بدا تلك الليلة وكأنه نذير عاصفة ونبوءة شؤم بالنسبة إلى بتول صغيرة أرادت الحصول على غد مشرق. وهكذا شعرت آن أن الصباح لن يطل أبدا. لكن ما من شيء إلا وله نهاية، بما في ذلك الليالي التي تسبق يوم الدعوة إلى تناول الشاي في منزل القس. ورغما عن توقعات ماثيو، كان ذلك الصباح صاحيا ومعه ارتقت معنويات آن إلى أعلى قممها. أو يا ماريلا، إن في داخل اليوم شيئا يجعلني أحب جميع الناس الذين أراهم، هتفت بينما كانت تجلي أطباق وجبة الإفطار. أنت لا تعرفين عمق إحساسي بالسعادة اليوم. أما كان من اللطيف لو ظل هذا الإحساس مستمرا؟ أظن يا ماريلا أنني إذا دعيت إلى تناول الشاي كل يوم سيكون من السهل علي أن أغدو بنتا مثالية. لكن هذه ليست مجرد دعوة، بل هي مناسبة رسمية أيضا، وهذا يجعلني قلقة جدا. ماذا لو لم أحسن التصرف؟ تعرفين أنه لم يسبق لي أبدا تناول الشاي في منزل قس، ولست واثقة من استيعابي لجميع آداب السلوك، رغم أني داومت على دراسة قواعد آداب السلوك الموجودة في كتاب دليل العائلة منذ أن جئت إلى هنا، وأخشى أن أرتكب حماقة ما أو أنسى أداء عملا ينبغي لي أداؤه. ترى أهو من غير اللائق أن تتناول المزيد من أي صنف من أصناف المأكولات التي تحبينها كثيرا؟ مشكلتك يا آن أنك تجعلين تفكيرك يتمحور حول نفسك كثيرا. ما ينبغي لك هنا هو التفكير بالسيدة ألن وما الذي يناسبها ويكون مستحسنا بالنسبة إليها، أجابتها ماريلا التي استطاعت لأول مرة في حياتها إزداء نصيحة صحيحة وجوهرية، وهذا ما أدركته آن في الحال. أنت محقة يا ماريلا، سأحاول ألا أجعل تفكيري ينصب على نفسي بعد الآن. كان من الواضح أن آن تمكنت من قضاء زيارتها بدون أي خرق لآداب السلوك، فقد عادت إلى البيت مع حلول الشفق تحت السماء العظيمة التي وشتها أذيال غيوم زعفرانية ووردية، وهي في حالة فكرية طوباوية، وشرعت تروي لماريلا تفاصيل زيارتها بسعادة، بينما اقتعدت العتبة الحجرية الحمراء عند باب المطبخ وتوسد رأسها الصغير المتعب حضن ماريلا. هبت ريح باردة فوق حقول المحاصيل من فوق حواف التلال الغربية تنوبية وصفرت بين شجر الحور، بينما أطلت نجمة واحدة صافية على البستان وطارت الحباحب فوق درب العشاق متغلغلة حينا بين السراخس وحينا خارجها وحينا آخر بين الأغصان المخشخشة. كانت آن ترقب هذا المشهد أثناء حديثها مع ماريلا، وشعرت أن الريح والنجوم والحباحب قد تشابكت فيما بينها بطريقة ما مشكلة شيئا ساحرا يعجزه الوصف. لقد قضيت وقتا من أروع الأوقات يا ماريلا، وأشعر الآن أن حياتي لم تذهب هدرا، ولسوف أبقى محتفظة بهذا الشعور وإن لم أدعى مرة ثانية إلى تناول الشاي في منزل قس. لاقتني السيدة آلان أمام الباب عندما وصلت، وكانت تبدو كالملاك بفستانها الجميل من الموصلين الوردي الفاتح وكشاكشه الكثيرة وأكمامه التي تصل إلى المرفق. أعتقد يا ماريلا أني أرغب في الزواج من قس عندما أكبر، فالقس قد لا يهتم كثيرا بشعر الأحمر لأنه لن يكون منشغل البال بالأمور الدنيوية، ولكني في هذه الحالة يجب أن أكون صالحة، وأنا لن أكون كذلك أبدا، ويبدو أن لا فائدة من تفكيري بهذا الأمر. إن بعض الناس كما تعلمين هم ذو فطرة طيبة في الأساس، وبعضهم الآخر ليس كذلك. أنا واحدة من أولئك الآخرين، وتعتقد السيدة ليند أني مشبعة بالخطيئة الأصلية وأن لا أمل في محاولتي كي أكون صالحة، ومهما فعلت لن أتمكن من إحراز أي تقدم يذكر، كما تجري الأمور مع الناس ذوي الفطرة الطيبة. وأظن أن الأمر يشبه إلى حد ما مشكلتي مع الهندسة، ولكن ألا تعتقدين يا ماريلا أن المحاولة قد تثمر شيئا؟ السيدة آلان هي واحدة من أولئك الأشخاص ذوي الفطرة الطيبة، وأنا أحبها كثيرا يا ماريلا. فهناك أشخاص مثل ماثيو والسيدة آلان يمكنك التعلق بهم تلقائيا بدون أي عناء، وهناك آخرون مثل السيدة ليند من الذين عليك بذل مجهود كبير كي تحبيهم، فأنت تعرفين أنه لا يسعك إلا أن تحبيهم لأن معلوماتهم غنية ولأنهم أعضاء فعالون ونشطون في الكنيسة. شرط أن تذكري نفسك دوما بهذه الحقيقة، وإلا فإنك تكونين عرضة للنسيان. اجتمعت في منزل القس ببنت أخرى كانت مدعوة إلى تناول الشاي، وهي من مدرسة الأحد في بلدة وايت سانس. اسمها لوريتا برادلي، وهي لطيفة جدا، ليست من الأرواح المتائمة لروحي، مع ذلك ما زلت أعتقدها لطيفة جدا. كان الشاي رائعا، وأظنني راعيت آداب السلوك كما يجب. بعد تناول الشاي عزفت السيدة ألن وغنت وجعلتنا نغني أنا ولوريتا أيضا، وقالت إن صوتي جيد وعلي الغناء في جوقة مدرسة الأحد. لا يمكنك يا ماريلا تصور الحماس الذي انتابني من مجرد التفكير بهذا. لطالما تشوقت إلى الغناء في جوقة مدرسة الأحد كما تفعل ديانا، ولكني كنت أظنه شرفا لا يمكنني الطموح إلى نيله أبدا. طرت لوريتا إلى المغادرة في وقت مبكر لأن هناك حفلا موسيقيا في فندق وايت سانز الليلة وستشارك فيه شقيقتها. قالت لوريتا إن الأمريكيين في الفندق يقيمون حفلا موسيقيا كل أسبوعين ويخصصون ريعه لمستشفى شارلوت تاون ويطلبون من أهالي وايت سانز المشاركة فيه، وأخبرتنا لوريتا أنها تتوقع أن يطلب منها المشاركة ذات يوم، واكتفيت يا ماريلا بالحملقة فيها مشلوها. بعد أن غادرتنا تحدثنا أنا والسيدة آلين حديثا من القلب إلى القلب. أخبرتها كل شيء عن السيدة توماس وعن التوائم وعن كيتي موريس وفيوليتا وعن مجيئي إلى المرتفعات الخضراء ومشاكلي في الهندسة. وهل تصدقين أمرا يا ماريلا؟ أخبرتني السيدة آلين أنها كانت هي أيضا بليدة في الهندسة، ولا يمكنك أن تتصوري كم شجعني ذلك. جاءت السيدة ليند إلى منزل القس قبل أن أغادر بقليل، وماذا تظنين يا ماريلا؟ لقد قام الأوصياء على المدرسة بتسليم مهمة التعليم فيها إلى امرأة اسمها الآنسة موريل ستيسي. أليس هذا الاسم اسما شاعريا؟ قالت السيدة ليند إنه لم يسبق أن كان في أفونليا معلمة من قبل، وتعتبر هذا التجديد تجديدا خطيرا. أما أنا فأظن أنه من الرائع الحصول على معلمة، ولا أعرف كيف سأتمكن من تمضية هذين الأسبوعين بانتظار أن تفتح المدرسة أبوابها، لأني أتحرق شوقا إلى رؤيتها. 23. محنة آن في مسألة شرف. اضطرت آن إلى احتمال الحياة لأكثر من أسبوعين قبل رؤية المعلمة الجديدة نتيجة ما جرى من أحداث تالية. فبعد مضي شهر تقريبا على واقعة العقار المسكن للأوجاع في قالب الكعك، كان الوقت قد حان لتورط نفسها في مشكلة جديدة من أي نوع. بالطبع لم يخلو الأمر من أخطاء عارضية مثل سهوها أثناء تفريغها لوعاء من الحليب المقشود داخل سلة كرات خيطان الغزل الموجودة في غرفة المؤونة بدل تفريغه في دلو الخنازير، أو مثل استغراقها في حلم من أحلامها الخيالية أثناء تجاوزها لجسر جذع الشجرة ومشيها على حافته ثم سقوطها في الجدول مباشرة. لكن أمثال هذه الحوادث التافهة لم تكن جديرة بالحسبان. بعد أسبوع من دعوة آن لتناول الشاي في منزل القس، أقامت ديانا باري حفلة متواضعة ومنتقاة، أكدت آن لماريلا. بنات صفنا فقط. قضت الفتيات في تلك الحفلة وقتاً ممتعاً، ولم يحدث شيء إلا بعد فراغهن من تناول الشاي، عندما وجدن أنفسهن في حديقة ألباري ضجرات من جميع ألعابهن المعتادة وجاهزات لتقبل أي تسلية جديدة يمكن أن تثيرهن، فظهرت هذه الإثارة في لعبة التحدي. كان التحدي تسلية جديدة وعصرية بين أطفال أفونليا في ذلك الوقت، استهله الصبية ثم انتشر بين البنات، وكان يمكن تأليف كتاب كاملا عن جميع الأفعال السخيفة التي جرت في أفونليا ذلك الصيف نتيجة اضطرار الذين تعرضوا للتحدي إلى القيام بها. في البدء قامت كاري سلون بتحدي روبي جيليز في أن تتسلق شجرة الصفصاف الضخمة العتيدة التي أمام باب البيت الرئيسي شرط الوصول إلى حد معين فيها. ورغم فزع روبي جيليز الرهيب من اليرقانات الخضر السمان اللواتي كانت الشجرة المذكورة مغزوة بهن، ورغم خوفها الواضح من أمها في حال مزقت فستان الموسيلين الجديد، تسلقت تلك الشجرة برشاقة منتصرة على كاري سلون التي تحدتها. بعد ذلك قامت جوزي باي بتحدي جين أندروز في أن تحجل على قدمها اليسرى بحيث تدور حول الحديقة من غير أن تتوقف مرة واحدة أو تضع رجلها اليمين على الأرض. حاولت جين أندروز أن تفعل ذلك بروح مرحة، لكنها استسلمت عند الزاوية الثالثة واعترفت بالهزيمة. كان التشفي الذي أظهرته جوزي باي أكثر مما يحتمله الذوق، فما كان من آن شيرلي إلا أن تحدتها في السير فوق السياج الخشبي الذي يحد الحديقة من ناحية الشرق. لم يكن المشي على الأسيجة الخشبية من الأمور السهلة، لأنه يتطلب مهارة وتوازنا أكثر مما قد يخيل للمرء الذي لم يسبق له القيام بمثل هذه التجربة، لكن جوزي باي التي لم تكن تتحلى بصفات محببة تجعلها صاحبة شعبية بين قريناتها، كانت تتميز بموهبة فطرية فيما يتعلق بالمشي على الأسيجة. ولدت هذه الموهبة معها، ودأبت صاحبتها على تطويرها كما ينبغي، وهكذا اعتلت جوزي سياج ألباري وقطعته بلا مبالاة متعجرفة، أوحت لقريناتها أن ما قامت به كان عملا سخيفا لا يستحق التحدي. فاضطرت الفتيات مكرهات إلى إطراء مأثرتها وتقدير نجاحها، لأن معظمهن كثيرا ما سبق لهن أن عانين من محاولات مماثلة فاشلة، وما إن ترجلت جوزي باي من على ساريتها متوردة بحمرة الزهو حتى شزرت آن بنظرة متغطرسة. نفضت آن ضفيرتها الحمراء. لا أعتبر السير على سياج واطئ صغير انتصارا عظيما حقا، قالت آن. أعرف بنتا في ماريسبيل تستطيع المشي على رافدة الأسطح الأفقية. لا أصدقك، قالت جوزي بصوت جهوري. لا أصدق أن أحدا يمكنه المشي على رافدة السطح. على كل حال أنت لا تقدرين على ذلك. لا أقدر؟ صاحت آن بتهور. إذن أنا أتحداك في القيام بهذا، قالت جوزي باي بجسارة. أتحداك في أن تتمكني من التسلق إلى سطح مطبخ ألباري والمشي على رافدته. امتقعت آن، ولكن كان من الواضح أن هناك شيئا واحدا يمكنها عمله. مشت نحو المنزل حيث كان يوجد سلم يستند على جدار المطبخ، وهتفت جميع بنات الصف الخامس أوه بصوت واحد اختلطت فيه الإثارة بالرعب. لا تقومي بذلك يا آن، استعطفتها ديانا. سينتهي بك الأمر إلى السقوط والموت. لا تكترثي بما تقوله جوزي باي، فليس من العدل تحدي أي شخص في القيام بعمل بالغ الخطورة. يجب أن أقوم بهذا، شرفي على المحك، قالت آن بجدية. سأمشي على تلك الرافدة يا ديانا أو أهلك أثناء محاولتي، وإذا مت فأنا أهبك خاتم اللؤلؤي. تسلقت آن السلم وسط الصمت المخيم. ارتقت الرافدة الأفقية، وازنت نفسها ووقفت على تلك الأرضية المتقلقلة استعدادا لمباشرة المشي عليها، وسرعان ما تغشاها إحساس مزعج نتيجة وعيها بارتفاعها الشاهق عن عالم الأرض الثابتة، ونتيجة إدراكها أن المشي على الروافد الخشبية ليس من الأعمال التي يلعب فيها الخيال دورا مهما. مع ذلك نجحت في إنجاز بضع خطوات قبل أن تحل الكارثة، إذ كانت على وشك متابعة السير قدما عندما ترنحت فجأة ففقدت توازنها ومالت ثم تعثرت وانزلقت على السطح الذي سخنته أشعة الشمس، ثم تهاوت من فوقه وسقطت بين أكوام العرائش المتسلقة. جرت هذه الوقائع كلها قبل أن تنطلق الزعقة المخيفة الموحدة من الحلقة التي كانت تراقبها وهي محبوسة الأنفاس. لو قدر لآن أن تقع من الجهة التي صعدت منها لأصبحت ديانا منذ تلك اللحظة وإلى الأبد وريثة شرعية لخاتم آن ذي الخرزات اللؤلؤية، غير أنها لحسن الحظ سقطت من الجهة الأخرى التي انبسط فيها السطح الخشبي ومال نحو الشرفة غير بعيدا عن الأرض، بحيث كان السقوط منه أقل خطورة حتما. كانت آن منطرحة على الأرض فوق أكوام العرائش المتكسرة هامدة وشاحبة عندما هرعت ديانا وجميع البنات نحوها مسعورات باستثناء روبي التي وقفت وكأنها قد تسمرت في الأرض مطلقة العنان لبكائها العصبي العنيف. آن، هل أنت ميتة؟ صرخت ديانا وهي ترمي نفسها على ركبتيها بالقرب من رفيقتها. آه يا آن يا غاليتي آن، كلميني كلمة واحدة فقط وقولي لي إذا كنت قد مت. لا يمكن وصف شعور الارتياح العظيم الذي غمر البنات، خصوصا جوزي باي التي رغم افتقارها للخيال استولت عليها تلك الرؤى المستقبلية المخيفة التي ستعيرها بأنها البنت التي تسببت بمقتل آن شيرلي تراجيدي وهي في ريعان الصبا، وذلك عندما جلست آن نصف واعية وأجابت ديانا بنبرة حائرة: لا يا ديانا، أنا لست ميتة ولكن أظنني فقدت وعيي. أين؟ سألتها كاري سلون باكية. أين يا آن؟ قبل أن تتمكن آن من الإجابة أطلت السيدة باري على الحديقة، وما إن رأتها آن حتى حاولت النهوض على قدميها لكنها سرعان ما وقعت على الأرض وهي تصرخ صرخة ألم صغيرة. ماذا حدث؟ أين تشعرين بالألم؟ سألتها السيدة باري. كاحلي، شهقت آن. ديانا، أرجوك ابحثي عن أبيك واطلبي منه أخذي إلى البيت. أعرف أني لن أتمكن من المشي وبالتأكيد لن أستطيع الحجل على طول الطريق، في حين لم تتمكن جين من الوثوب على رجل واحدة حول الحديقة. كانت ماريلا واقفة في البستان تقطف شيئا من التفاح عندما رأت السيد باري وهو يجتاز جسر جذع الشجرة ويصعد المرتفع حاملا آن بين ذراعيه وقد استند رأسها على كتفه بإعياء. تماشيه السيد باري ويتبعه موكب الفتيات الصغيرات. في تلك اللحظة كان لدى ماريلا ما تصارح به نفسها، إذ أدركت فجأة ما الذي تعنيه آن لها عندما شعرت بتلك الطعنة التي شقت لها صميم فؤادها. كانت فيما بينها وبين نفسها تقر بأنها تستلطف آن، لا بل تقر بأنها كانت مولعة بها، لكنها في تلك اللحظة عندما هرعت بجنون نحو الطريق المنحدر عرفت أن آن كانت أغلى على قلبها من أي شيء آخر موجودا على وجه هذه الأرض. ما الذي أصابها يا سيد باري؟ شهقت ماريلا وهي ممتقعة ومرتعدة الفرائص أكثر مما سبق لماريلا الحكيمة المتزنة أن كانت عليه لعدد لا يحصى من السنين. أجابتها آن بنفسها وهي تحاول رفع رأسها: لا تخافي يا ماريلا، كنت أمشي على رافدة السطح ووقعت عنها، أظنني رددت كاحلي. مع ذلك دعينا ننظر إلى الأمر من الناحية الإيجابية يا ماريلا، إذ كان يمكن أن أكسر عنقي. كان يجدر بي التأكد أنك ستقحمين نفسك في ورطة جديدة عندما سمحت لك بالذهاب إلى الحفلة، قالت ماريلا معبرة عن اطمئنانها على آن بلهجة حادة ولاذعة. أدخلها إلى البيت يا سيد باري ومددها على الأريكة، رحمتك يا رب، لقد أغمي على الطفلة. كان هذا صحيحا، فنظرا للألم الرهيب الذي شعرت به آن أغمي عليها حالا، وتحققت بذلك أمنية أخرى من أمانيها. استدعي ماثيو على وجه السرعة من حقل الحصاد وأوفد لإحضار الطبيب الذي جاء في الوقت المناسب، وأعلن أن الحالة كانت أكثر خطورة مما توقع الآخرون، لقد كسرت آن عظم كاحلها. تلك الليلة عندما قصدت ماريلا الغرفة الشرقية التي كانت تلازمها طفلة شاحبة الوجه استقبلها صوت كئيب من السرير: ألست حزينة علي يا ماريلا؟ كان الذنب ذنبك، قالت ماريلا وهي تسدل الستائر وتضيء مصباحا. وهذا هو السبب الذي يستدعي حزنك علي، أجابت آن، لأن مجرد التفكير أني أنا وحدي المسؤولة عما حدث يجعل الأمر صعبا للغاية. لو كان بإمكاني إلقاء اللوم على أي شخص آخر لربما شعرت ببعض الارتياح. ولكن ماذا كنت ستفعلين يا ماريلا لو أن أحدا تحداك في أن تمشي على رافدة السطح؟ كنت بقيت واقفة على الأرض الثابتة وضربت بتحدي المتحدين عرض الحائط. يا للترهات السخيفة، قالت ماريلا. تنهدت آن. ولكنك صاحبة إرادة قوية يا ماريلا وأنا لست كذلك. شعرت أني لن أستطيع احتمال استهزاء جوزي باي مني، وكانت هذه الفكرة ستظل تنعق في وجهي لبقية عمري. وأظنني نلت العقاب الكافي الذي يحول دون استمرار غضبك علي يا ماريلا. لقد اكتشفت أخيرا يا ماريلا أن الإغماء ليس بتلك التجربة اللطيفة، كما أن الطبيب آلمني ألما لا يمكن وصفه عندما كان يعالج كاحلي. ولن أقدر الآن على التحرك لمدة 7 أسابيع، وسأفوت على نفسي فرصة رؤية المعلمة الجديدة. ولن تكون معلمة جديدة أبدا عندما يحين الوقت الذي سأتمكن فيه من العودة إلى المدرسة، بالإضافة إلى أن جيل الجميع في المدرسة سيتفوقون علي في الصف. أوه، إني مخلوقة فانية تعيسة، ومع ذلك سأحاول تقبل الأمر بشجاعة يا ماريلا إذا لم تكوني غاضبة علي. هيا هيا، أنا لست غاضبة، قالت ماريلا. أنت طفلة غير محظوظة بدون أدنى شك، ورغم كل شيء فإن أحدا غيرك لن يعاني من هذه المحنة التي ألمت بك. والآن حاولي تناول شيئا من الطعام. أليس من حسن حظي يا ماريلا أني خيالية؟ قالت آن. أظن أن خيالي سيساعدني كثيرا الآن. ترى ماذا يفعل الناس الذين يفتقرون إلى الخيال عندما يكسرون عظامهم؟ من المؤكد أنه كان لآن أسبابها الوجيهة التي جعلتها تحمد قدرتها على التخيل مرارا وتكرارا خلال تلك الأسابيع 7 المضجرة التي مرت بها، رغم أنها لم تعتمد اعتمادا كاملا على ذلك الخيال. فقد استقبلت العديد من الزوار في تلك الفترة، ولم يكن يمر يوم واحد بدون زائرة أو 2 من رفيقات المدرسة وهن محملات بالأزهار والكتب وأخبار آخر التطورات الجديدة في عالم أبناء أفونليا الأحداث. كان الجميع طيبا ولطيفا معي ماريلا، قالت آن وهي تتنهد بسعادة يوم تمكنت أخيرا من المشي وهي تعرج. ليس اضطرار المرء إلى المكوث في سريره بالشيء اللطيف أبدا، مع ذلك يوجد فيه جانب إيجابي مميز يا ماريلا، فهو يبين لك كم أنت محظوظة بحصولك على كثير من الأصدقاء. حتى النظر بيل عادني يا ماريلا، وهو في الحقيقة إنسان لطيف جدا. طبعا ليست روحه من تلك الأرواح المتائمة لروحي، ولكني ما زلت أعتبره لطيفا، وأنا أشعر بالأسف لأني انتقدت صلاته، بل وأعتقد الآن أنه يصلي من صميم قلبه، ولكن اعتياده على تلاوة الصلاة يجعله يبدو وكأنه يفتعلها، مع أنه قادر على التخلص من رتابة العادة لو بذل القليل من الجهد. وهذا ما جعلني أعطيه بعض التلميحات الواضحة إذ أخبرته أني أحاول دائما جعل صلواتي الخاصة مشوقة. روى لي ماريلا كل شيء عن الحادثة التي كسر فيها عظم كاحله عندما كان صبيا صغيرا، وكان من الصعب على خيالي تصور أن الناظر بيل كان صبيا في يوم من الأيام، فحتى خيالي له حدوده، وكلما حاولت تخيل طفولته لا أراه إلا بسالفين أشيبين ونظارات، تماما كما يبدو في مدرسة الأحد، لكن على شكل مصغر. وبالمقابل ليس هناك ما هو أسهل من تخيل طفولة السيدة آلن. تصوري يا ماريلا أنها عادتني 14 مرة، أليس هذا بالشيء الذي يستحق الافتخار؟ نظرا للمشاغل الكثيرة التي ينبغي لزوج القس القيام بها، بالإضافة إلى أنها من أولئك الناس الذين يشيعون حولك المرح عندما يزورونك، ولا تقول لك أبدا أن الذنب ذنبك، أو تلمح لك أن ما حدث يجب أن يكون عبرة مستقبلية لك. هذا ما قالته لي السيدة ليند عندما جاءت لرؤيتي، وقالته بأسلوب جعلني أشعر أنها كانت تأمل في أن أكون بنتا صالحة، ولكنها لا تعتقد أن هذه الأمنية قابلة للتحقق. أما جوزي باي التي جاءت لزيارتي أيضا، فقد ألزمت نفسي على استقبالها بأدب لأني أظنها تشعر بالأسف نتيجة تحديها لي في المشي على رافدة السطح. ولو مت لكان عليها حمل عبء الندم الثقيل طيلة حياتها. كان ديانا رفيقة مخلصة فعلا، فقد عادتني يوميا لتؤنس وحشتي، لكني الآن سعيدة جدا بالعودة إلى المدرسة لأني سمعت أخبارا مثيرة عن المعلمة الجديدة، والبنات يعتقدنها لطيفة جدا. أخبرتني ديانا أن شعرها فائق الروعة بلونه الفاتح وخصلاته المجعدة، وأنها جميلة العينين وأنيقة الملبس، وأكمام فساتينها منفوخة أكثر من أكمام أي مخلوق آخر في أفونليا. كما أخبرتني أنها تقوم كل أسبوعين بتخصيص أمسية يوم الجمعة لحلقات الإلقاء، وعلى كل تلميذ إلقاء مقطوعة شعرية أو أخذ دورا في مقطع حواري. أو يا ماريلا، أليس هذا شيئا راقيا؟ تقول جوزي باي إنها تكره حلقات الإلقاء هذه، وأظن السبب يعود إلى افتقارها للخيال. أخبرتني ديانا أنها تتدرب حالياً مع روبي جيليز وجين أندروز على مقطع حواري عنوانه زيارة صباحية، وذلك لأمسية يوم الجمعة القادمة. أما أمسيات يوم الجمعة التي لا يوجد فيها حلقات إلقاء، فإن الآنسة ستيسي تقوم باصطحاب التلاميذ إلى الغابة في درس ميداني يعملون أثناءه على دراسة النباتات والعصافير والأزهار، كما أنهم يمارسون التمارين الرياضية صباحاً ومساءً. وتقول السيدة ليند إنها لم تسمع بمثل هذه الصرعات من قبل، وكل ذلك بسبب وجود معلمة وليس معلم. لكنني أرى كل ما تفعله رائعا، وأنا متأكدة أني سأجد روح الآنسة ستيسي متائمة لروحي. هناك شيء واضح يمكن التأكد منه يا آن، قالت ماريلا، وهو أن سقوطك من على سطح آلباري لم يصب لسانك بأي عطب. 24. إعداد الآنسة ستيسي وتلاميذها لحفل موسيقي. كان شهر تشرين الأول قد عاد من جديد عندما أصبحت آن قادرة على العودة إلى المدرسة. كان ذلك الشهر بديعاً بصباحاته المنعشة المتشربة بالظلال الذهبية والحمراء، ووديانه المغشية بالسديم الشفاني المتماوج بأصبغة بنفسجية ولؤلؤية وفضية ووردية وزرقاء دخانية. وكأن روح الخريف سكبته خصيصا للشمس لتجففه. كانت الحقول تلمع كالبسط الفضية تحت الندى الغزير، وكانت أكوام أوراق الأشجار المتساقطة تحتشد في فسحات الأحراج وتتطاير حرة في أرجائها. أما ممر البتولة الذي أصبح قبة صفراء فقد غدت السراخس الذاوية على امتداده بنية اللون، بينما تشبع الجو بعبق عبير النفاذ أثلج قلوب العذار الصغيرات التي قصدن المدرسة طوعا وتخطرن فوق الدروب بخطى رشيقة لا تشبه بلادة الحلزونات. كان الرجوع ثانية إلى المقعد البني الصغير حيث تجلس ديانا حدثا مفرحا، ومع إيماءات روبي جيليز من مقعدها والأوراق الصغيرة المرسلة من قبل كاريسلون ومضغة العلكة التي هربتها جوليا بيل من تحت المقعد، استنشقت آن عبير السعادة وهي تسنن قلمها وترتب الصور التي تزين بها مقعدها. نعم، لا شك أن الحياة جميلة. وجدت آن في المعلمة الجديدة صديقة أخرى حقيقية ومفيدة. كانت الآنسة ستيسي شابة خلوقة عطوفة تتميز بمقدرة بارعة على كسب وتنمية محبة تلامذتها واستخلاص أفضل ما عندهم من فضائل فكرية وأخلاقية، وهكذا تفتحت آن كالزهرة تحت تأثير هذا الجو السليم، وحملت باستمرار إلى ماثيو المحب وماريلا النزاعة إلى الانتقاد أخبارا مثيرة عن المدرسة وأهدافها. أحب الآنسة ستيسي من صميم قلبي يا ماريلا، إنها امرأة بكل معنى الكلمة ولديها صوت لطيف جدا، عندما تلفظ اسمي أحس غريزيا أنها تلفظه بطريقة صحيحة. أخذنا حلقة إلقاء هذه الأمسية، وليتك كنت هناك يا ماريلا لتسمعيني وأنا ألقي ماري ملكة سكوتلندا. لقد ضمنت روحي في ذلك الإلقاء، وعندما كنا في طريق العودة إلى البيت أخبرتني روبي جيليز أن طريقة قراءة لبيت الشعر والآن ها هو قلب الراشد يودع كنف أبي جعلت الدم يجمد في عروقها. إذن لابد أن تلقيها أمامي في يوم ما من تلك الأيام المقبلة هناك في البيدر، اقترح ماثيو. طبعا سأفعل هذا، أجابت آن متفكرة، ولكني لا أعتقد أني سألقيها كما ينبغي، أنا متأكدة من هذا، فالأمر لن يكون مثيرا كما هو الحال عندما تجد أمامك المدرسة كلها وهي تنصت إليك وتنتظر وقع كلماتك محبوسة الأنفاس. أظن أني لن أتمكن من جعل الدم يجمد في عروقك. تقول السيدة ليند أن الدم جمد في عروقها يوم الجمعة الماضي عندما رأت الصبية يتسلقون أعالي الأشجار الكبيرة في حرش السيد بيل بحثاً عن أعشاش الغربان. قالت ماريلا: إني أستغرب تشجيع الأنسة ستيسي لمثل هذه التصرفات. ولكننا أردنا عش غراب من أجل دراسة الطبيعة، أوضحت آن. كان هذا في الأمسية الميدانية. الأمسيات الميدانية رائعة يا ماريلا، والأنسة ستيسي تشرح كل شيء بطريقة جذابة، وعلينا أن نكتب مواضيع إنشائية عن أمسياتنا الميدانية، وأنا أكتب أفضل المواضيع. من الغرور أن تقولي هذا عن نفسك، يستحسن أن تدعي معلمتك تقوله. ولكن هذا ما قالته هي يا ماريلا، وصدقيني لست أشعر بالغرور، وكيف أغتر بنفسي بينما أنا بليدة في الهندسة، ورغم أني أكاد أستقرئ مبادئها الآن لأن الآنسة ستيسي تشرحها بوضوح. أؤكد لك بكل تواضع أنني لن أحرز أي تفوق فيها. أما المواضيع الإنشائية فأنا مولعة بها، وغالبا ما تترك لنا الآنسة ستيسي حرية اختيار الموضوع. ينبغي لنا في الأسبوع القادم كتابة موضوع عن شخص مشهور، وليس هناك أصعب من انتقاء شخص مشهور من بين المشاهير الكثر الذين عاشوا في هذه الدنيا. أليس من الرائع يا ماريلا أن يكون الإنسان مهما وأن تكتب عنه المواضيع بعد موته؟ إني لا أرغب حقا في تحصيل الشهرة، وأعتقد أني سأمتهن التمريض عندما أكبر لأصبح ملاك رحمة وأرافق الصليب الأحمر إلى مواقع المعارك، هذا إذا لم أذهب بصفتي مبشرة، وسيكون ذلك شاعريا جدا. لكن العقبة الكبيرة التي ستعترضني في هذه الحالة هي أن المبشر يجب أن يكون إنسانا مثاليا. نحن الآن نمارس التمارين الرياضية أيضا، فهي تجعلك رشيقة وتنظم لك عملية الهضم. عملية هضم هراء، قالت ماريلا التي كانت تعتقد فعلا أن كل ما ذكرته آن ليس إلا كلاما فارغا. مع ذلك ذوى بريق الأمسيات الميدانية وحلقات الإلقاء والتمارين الرياضية أمام مشروع جديد اقترحته الآنسة ستيسي في شهر تشرين الثاني، فقد رأت أنه يجب على تلاميذ مدرسة أفونليا تنظيم حفل موسيقي يقام في صالة الاحتفالات عشية عيد الميلاد، ويخصص ريعه من أجل هدف سام ألا وهو شراء علم للمدرسة. كان للتلاميذ أفراداً وجماعات دور فعال في هذا المشروع، وبدأت التحضيرات له في الحال، وكانت آن من أكثر المشاركين حماساً إذ انهمكت في هذا المشروع بروحها وقلبها رغم كل معارضات ماريلا المحبطة. ماريلا التي رأت أن كل ما كان يجري لا يصنف إلا ضمن مرتبة الحمقات. لا يتعدى الأمر سوى حشو رؤوسكم بالسفاسف وهدر الوقت الذي يجب تخصيصه للدراسة، قالت ماريلا متذمرة، وأنا لا أحبذ أبدا مشاركة الأطفال في الحفلات الموسيقية وانشغالهم بالتدريبات، فهذا يملأهم بالغرور والتهور والولع بالتسكع. ولكن فكري بالهدف النبيل يا ماريلا، توسلت آن، سيغرس العلم الروح الوطنية في النفوس. احتيال، لا أصدق أن هناك ذرة من الوطنية النبيلة في قلب أي منكم، كل ما تسعون إليه هو الاستمتاع بوقت طيب. وما العيب في مزج الوطنية بالمرح عندما يكون باستطاعتك فعل هذا؟ طبعا لا أنكر أيضا أن الإعداد لحفل موسيقي أمر مسل جدا، سيكون لدينا 6 جوقات يا ماريلا، وستؤدي ديانا أغنية فردية. أنا أشارك في مشهدين حواريين، المجتمع يحارب النميمة وملكة الجنيات، سيؤدي الصبية أيضا مشهدا حواريا، وسألقي ماريلا قطعتين من الشعر، وكلما فكرت بهذا الأمر أرتجف فزعا، وفي الختام سنقدم لوحة حية راقصة وهي الإيمان والأمل والإحسان، سنتشارك فيها أنا وديانا وروبي، وسنرتدي جلابيب بيضاء ونسدل شعرنا. سأكون أنا الأمل وسأقف مشبوكة اليدين هكذا وعيناي تنظران إلى الأعلى، سأتدرب على المقطوعات الشعرية في العلية، فلا تفزعي يا ماريلا إذا سمعتني أصدر أنينا، لأنه ينبغي لي أن أأن من صميم قلبي في واحدة منهما، وليس أصعب من إتقان الأنين بطريقة فنية يا ماريلا. جوزيبي مغتاظة جدا لأنها لم تحصل على الدور الذي كانت تريده في المشاهد الحوارية، أرادت أن تكون ملكة الجنيات، وما من شيء أسخف من هذا، فلا أحد سمع من قبل عن ملكة جنيات بدينة مثل جوزي. ألا ينبغي أن تكون ملكة الجنيات نحيلة يا ماريلا؟ ستقوم جين أندروز بدور الملكة وسأكون واحدة من وصفات الشرف. وتقول جوزي: إن الجنية الحمراء الشعر تعادل في سخفها سخف الجنية البدينة، لكني لا أشغل فكري بما تقوله جوزي. سأزين شعري بإكليلا من الورود البيضاء، وستعير نيروبي جليز خفها لأني لا أملك خفا خاصا بي. وكما تعلمين يا ماريلا، من الضروري أن تنتعل الجنية خفا، إذ لا يمكنك تخيل جنية تنتعل جزمة. أي يمكنك هذا؟ خصوصا إذا كانت مقدمة الجزمة ملبسة بالنحاس. سنزين الصالة بعرائش الراتنج وأوراق التنوب، وسنضع بينها أزهارا من الورق الوردي اللون، وبعد جلوس الحضور سنمشي كلنا أمامهم في موكب زوجي، بينما ستعزف إما وايت لحنا عسكريا على الأورج. أعرف يا ماريلا أنك لست متحمسة لهذا الحفل مثلي، ولكن ألا تتمنين أن تبلي صغيرتك آن بلاء حسنا؟ كل ما أتمناه هو أن تحسن التصرف، وسأحمد الله من صميم قلبي عندما تنتهي كل هذه الجلبة لتستقر من جديد. فأنت الآن لا تنفعين لأي شيء ما دام رأسك محشوا بكل تلك الحوارات والأنين واللوحات الراقصة. أما بالنسبة إلى لسانك فإنها لمعجزة فعلا ألا يكون قد اهترأ بعد. تنهدت آن وقصدت الفناء الخلفي الذي أطل عليه من بين أغصان الحور الجرداء قمر صغير لامع انبثق من ناحية السماء الغربية التي بدت خضراء كخضرة التفاح، ثم توجهت نحو ماثيو الذي كان يقطع الحطب، وجلست على كومة منه وشرعت تحدث ماثيو عن الحفل، متأكدة هذه المرة من عثورها على مستمع متعاطف ومتجاوب معها. حسناً، أعتقد أن الأمور ستجري على ما يرام، وأظنك ستؤدين دورك بإتقان، قال وهو يبتسم لذلك الوجه الصغير المتحمس المفعم بالحيوية. فردت آن على ابتسامته بابتسامة. كانا نعم الصديقين، وكم شكر ماثيو حظه مرة تلو مرة، لأنه لم تكن له أي علاقة في تربية آن. كانت هذه المهمة واجبا مقتصرا على ماريلا، ولو كان موكلا بها لوقع أسير حيرة كبيرة بسبب التناقضات المتواترة التي قد تنجم نتيجة عدم توافق الأهواء مع الواجبات. أما والحال على ما هو عليه فإنه مطلق الحرية في إفسادها بالدلال كما تقول ماريلا.